إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واشكروا ربكم على ما من به عليكم من إدراك شهر رمضان، فإن إدراكه نعمة عظمى ومنة كبرى، يختص الله بها من شاء من عباده. فأروا الله من أنفسكم خيرا، واجتهدوا رعاكم الله في الأعمال الصالحات واغتنام الساعات واللحظات وصون النفس عن المحرمات، فإن المحروم من حرم خير رمضان. عباد الله، إن الناس في شهر رمضان على أقسام ثلاثة: قسم فرحوا بإدراكه واستبشروا بمقدمه، فشمروا عن ساعد الجد واغتنموا أوقاته بالطاعات وتسابقوا في الخيرات، فهؤلاء هم أهل الإيمان والتقوى الذين يؤملون مغفرة الذنوب ودخول الجنة والعتق من النار، مقتفين في ذلك أثر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. لكن عليهم أن يعلموا أن توفيقهم للطاعة هو محض فضل الله عليهم ومنته وكرمه وإحسانه إليهم، فلا يغتروا بأعمالهم الصالحة، بل يجاهدوا أنفسهم في الإخلاص لله تعالى وكمال الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، متبرئين من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته، ممتثلين قول الله تعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والقسم الثاني: يا عباد الله، من لا يعرف في شهر الصيام إلا الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فيدخل عليه الشهر ويخرج من غير أن يكون له أثر عليه، لا في زيادة طاعة ولا في الكف عن معصية، فتجده عياذا بالله في النهار نائما عن الصلوات وفي الليل مقترفا للخطيئات. فصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، رواه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رواه ابن ماجه. وأذكر هؤلاء مرهبا لهم ومشفقا عليهم بأن جبريل عليه السلام قد دعا عليهم بدعاء عظيم أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام: من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فما ظنكم يا عباد الله بدعاء يدعو به خير الملائكة ويؤمن عليه خير الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والقسم الثالث: الذين لا يعرفون الله تعالى إلا في رمضان، فإذا أقبل الشهر حافظوا على الفرائض وكفوا عن كثير من المعاصي، فما أن يخرج الشهر إلا وتجدهم يرجعون إلى سابق عهدهم، فلا يقيمون صلاة ولا ينكفون عن معصية، فهؤلاء على خطر عظيم. وقد قال في شانهم بعض السلف: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وعلى هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم وأن يعقدوا العزم على الاستمرار على الطاعة بعد رمضان، وأن يبذلوا الأسباب في ذلك من الإلحاح على الله تعالى بالدعاء في هذه الليالي المباركة، أن يمن عليهم بتوبة صادقة نصوح، وأن يصاحبوا الأخيار الذين يعينونهم على طاعة الله ومرضاته، وأن يتذكروا الموت وسكرته والقبر وضمته والحساب وشدته والصراط وزلته. فإن الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المسلمون، ومما يحسن التنبيه عليه في شهر رمضان ما يقع من بعض الصائمين من مخالفات شرعية، فمن ذلك استمرار بعضهم في الأكل والشرب حتى يختم المؤذن أذانه للفجر. والواجب على المسلم أن يتوقف عن الطعام والشراب من حين شروع المؤذن في أذانه ما دام هذا المؤذن يؤذن على طلوع الفجر حسب التقاويم المعروفة، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي طلوع الفجر، إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو رفع اللقمة ليأكلها أو كأس الماء ونحوه ليشربه، فأذن المؤذن فله أكل لقمته وشرب ما في الكأس، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، رواه أبو داود. ومن مخالفات بعض الصائمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعجيلهم للسحور، فربما تسحر أحدهم الساعة الثانية عشرة ليلا أو نحو ذلك ثم ينام، والسنة تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر متى ما أمكنه ذلك. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، رواه البخاري. وأعظم من ذلك أن بعضهم يتسحر مبكرا ثم ينام مفوتا صلاة الفجر غير مبال بها ولا متخذ لأسباب الاستيقاظ لها، وهذا منكر عظيم وصاحبه على خطر كبير. ومن مخالفات بعض الناس تركهم للسحور مطلقا، وهؤلاء فوتوا على أنفسهم فضلا عظيما وأجرا جزيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. ويحصل السحور ولو بجرعة ماء، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه الإمام أحمد. والسنة أن يتناول في سحوره تمرات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل، واجعلنا من عبادك المتقين وأوليائك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن من المخالفات المتعلقة بالنساء في رمضان أن بعضهن لا تلتزم بحجابها الساتر لجميع بدنها عند خروجها لصلاة التراويح، بل إن بعضهن تخرج مع ذلك متطيبة فيحصل بها الفتنة للرجال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه الإمام مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. متفق عليه. فهذا تقوله رضي الله عنها لما رأت في زمانها من تساهل النساء عند خروجهن، فكيف لو رأت حالهن في زماننا هذا؟ والله المستعان. وعلى الرجال أن يقوموا بواجبهم تجاه نسائهم وإلزامهن بأمر الله عملاً بقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذا فمن الخطأ أن يؤتى إلى مصليات النساء في أثناء صلاة التراويح أن يؤتى إلى هذه المصليات بالبخور، إذ أن رائحته تعلق في ثيابهن، فيجد الرجال ريحهن عند خروجهن من المسجد. ومن مخالفات بعض الناس في رمضان تفويتهم لصلاة العشاء من أجل إدراك المسجد الذي يريدون صلاة التراويح معه، فتجد أحدهم يستمر في سيره وهو يسمع المساجد تقيم الصلاة، فإذا وصل إلى المسجد الذي يريد وجدهم قد فرغوا من صلاة العشاء، فهذا قد فرط في الفريضة لأجل أن يدرك النفل، والفرض أعظم أجرا ومقدم في العناية به على النفل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذا فالذي يجب على من قصد مسجدا ليصلي فيه التراويح فأدركته صلاة العشاء في الطريق أن يقف في أي مسجد على الطريق ويصلي فريضة العشاء. والله أسأل أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيننا في هذا الشهر المبارك على طاعته، وأن يعفو عن زللنا وتقصيرنا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الضر والبأس عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أوليائك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.